فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترط 100 شرط، فهذا شرط باطل، والشرط الباطل يصح العقد ويلغى الشرط. ثم قال باب الشروط في الطلاق، يعني هذا المقصود به تعليق الطلاق، يعني عند الطلاق والمعلق يقع عند جمهور اهل العلم ولم يخالف في هذا الا ابن حزم. وقال ابن المسيب هو سعيد بن المسيب توفي عام 93، والحسن بن حسن البصري توفي عام 110، وعطاء له عطاء بن الرباح توفي عام 14، وقد رتبهم ترتيب الحسن على حسب وفياتهم وعلى حسب الافضليه. ان بدا بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه. طبعا هذا الاثر في مصنف عبد الرزاق في رقم 11273. فلو فرضنا الانسان طلق، يعني علق الطلاق، قد يعلق الطلاق على فعل او قد يعلق على زمن. هنا قال الشيخ الصفا تعليق على فعل او على زمن، فنسيت ما عصب ذهب عن بالي الان. ثم قال حدثنا محمد بن عرعر توفي عقار 10 200، قال حدثنا شعبة الوكيل بن الحجاج عن علي بن ثابت توفي عن 16 من عن ابي حازم سليمان الاشيعي، هو لا عبد سليمان ولا عبد توفي عن 11، عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، هذا لما الانسان يتلقى الرحمن فيشتري منه تحت سعر السوق، فنهي عن هذا الشيء لان فيه جشع ولانه قد يفضي الى الخصام، قد يفضي الى التنازع والحقد، وان يبتاع المهاجر للاعرابي. اذا بمعنى نحن بيع حاضر لباس، وان تشترط المراه طلاق اختها. طبعا هنا وجه الاستدلال، قال وان تشترط المراه طلاق اختها، يعني هنا استدل به على ان التعليق يصح، يعني لما نهي عن هذا الشيء، بحيث لو فرضنا صار شرط وصار موافقه تزوجت في نفسي على ان تطلقها اذا دخلت بي، فقبل هذا الشيء. فالامام البخاري يستدل بهذا الطريق على ان الطلاق المعلق يقع، انه نهي عنه، فما دام انه يعني لو حصل لحصل الطلاق. قالوا أن يستام الرجل على سمعته، يعني رجل يبيع حاجة ثم يكون من نصيبه، ثم يأتي هذا الإنسان فيزيد في الثمن، وهذا نهي. ونهى عن النج، وهو أن يزيد في السلعة من غير أن يشتريه ليغر الآخرين ويخدعه. وعن التصلية، التصلية هو ترك اللبن في الضرع، يعني يأتي الإنسان على البقرة فلا يحجبها حتى يمتلئ الضرع باللبن، فيذهب ليبيعها وينظر الشاري انها تحلب كل يوم صفرة مثلا، فهذا نهي عن فيه غرض، وقد نهينا عن الغرض وعن التصلي. قال تابعه معاذ، يعني تابعه عليه من تعود، تعود على محمد بن عرعر في تصريحه برفع الحديث واسناد النهي اليه صريحا. قال هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا رواه محمد بن عرعر عن شعبه. قال تابعه معاذ هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري فيما رواه في كتب صحيح عن عنشبه توفي عام 92 و100، وعبد الصمد بن عبد الوارث توفي عام 207 عن شعبه. فهذان تابع من تابع تابع محمد بن عمر عن شعبه في قضيه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر ايضا يروى عن شعبه، والعلماء قالوا اذا اختلف الرواه على شعبه فكتاب غندر حكم بينهم. غندر ماذا قال؟ غندر وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي بن عثمان ابو حسان عن احد العلماء قال نهي. شوف جاء عبد الرحمن وغندر نهي، يعني لم يصرحوا بان الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال نهي عن التلقي وان يبتاع هيك، يعني ليس بذكر صريح فقط. وقال ادم، من ادم؟ ادم بن ابي ياس توفى عام 20 و200، يروي ايضا عن من؟ عن شعبه، والبخاري يروي عنه مباشره عن شعبه. نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال نهى، نهى عن التلقي، يعني بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري رحمه الله رجح ان الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح رواية محمد بن عرعره

ثم قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق إن شاء الله ما أظن هذا الحديث قال مطاق رامه ومن أراد معناه فليرجع للشروط. قال أخبرنا أحمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير. شوف هسه عبد الرزاق صاحب مصنف ومحمر صاحب كتاب الزهري أيضا ألف الزهري. كيف نعرف أن الزهري ألف جامع؟ لأنه امتثل أمر عمر بن عبد العزيز. لكن في التاريخ يعني في التراث يوجد كتاب جمعت فيه مرويات الزهري. ما اسمه هذا الكتاب اللي جمع فيه؟ أحسنت كتاب محمد بن حدوث ألف كتاب سماه الزهري وقال بأنه في 1300 جزء. قال أخبرني عروة بن الزبير عن نصر بن مخرم ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كان ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن وليد بالغميم في خيل لقريش طليحة. طبعا طليحة هي المقدمة ولكن الجيش يسموه الخميس لأنه خمسة أقسام أيمن وميسر وطليعة مؤخرة وقلب اللي هو شكرون يوصف. فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم قال حتى إذا هم في قترة الجيش فانطلق يقتل نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالكنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل. الناس عندهم كلمات يقولوها للخيل أو للبقر أو للبقر فألحت فقالوا خلأت القصوى. طبعا الخلأ اللي هو احنا عندنا الفرس إذا ما يمشي يسموه أحرم يسموه حرام. فهذا كل حرام الفرس يعني معناه فعبت الجيد. والقصوى طبعا من الإقصاء لأن إذنها كانت مقطوعة وتسمى إذا نفسها كانت تسمى العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظباء. خلأت القصوى خلأت القصوى وهذا جملة شي سموه جبال أكثر عمر. أيوة. فقال الناس هل حل فألحنا الحليب خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها عابس الفيل. الفيل من أجل المنطقة سموها محسر حسر الفيل وبعدين في المكان بدأ ما يمشي بيتكون بيه ما يمشي الفيل لما أراد إبرها أن يهدم مكان. وهذا فرق طبعا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم مكان جاء مطيعا وفرق بين أولئك. لكن المعنى أن كليهما كانوا قاصدين الكعبة. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني نفضل ذكر بأنه سيصالحهم على شيء أو يصير معه في قضية فيها تحريم يعني فيها تعظيم لحرمات الله ثم زجرها فوقتها. قال فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد على ثمد قليل الماء. طبعا الثمد هو المكان هو قليل الماء لكن قليل. شوف كلمة قليل الماء جاءت هذه الكلمة توكيدا يتبرضه الناس تبرضا فلم يلتفه الناس حتى يعني الناس من يجوز في المكان قليل يخذ بها ويقوم بها لا يكون حتى يزهر. وشوكي إلى رسله العطش فانتزع سهما من كنانتي ثم أمره ما يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريق حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك يعني هذا الماء من معجزات صلى الله عليه وسلم ان الماء قد زال. اذ جاء بديل بن ورقاء الفزاعي في نفر من قومه من فزاع وكانوا عيبه نصح وكانوا عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل اتهامه. فقالوا إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعدادا مياه حديبية ومعهم العود المطافيل. طبعا المطافيل اللي معها أقالها وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا محتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاء ويدخل فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوه والذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا